الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إلى ذلك المحرم بكل ممكن، والمحتال يتوسل إليه بكل ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحيل هي الأمور التي يتوصل بها إلى استحلال المحرمات، احتيال على أحكام الشريعة، وهي باطلة. الله سبحانه وتعالى أهلك أصحاب السبت بسبب الحيلة، لما احتالوا على صيد السمك بنصب الشباك له يوم السبت وأخذوه يوم الأحد، قالوا ما صدنا لكن أمسكته الشباك ونحن أخذناه من الشباك، والله جل وعلا عاقبهم، قال لهم: كونوا قردة خاسئين، فمسخهم من آدميين إلى قردة بسبب احتيالهم على ما حرم الله عليهم. فالحيل التي يتوصل بها إلى استحلال الحرام هي من هذا النوع، هي من هذا النوع الذي أهلك الله به أصحاب السبت. لا يجوز الاحتيال على محارم الله سبحانه، والله لا يخدع سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: يخادعون الله كما يخادعون صبيا. الله جل وعلا يقول: يخادعون الله وهو خادعهم. لا يجوز الاحتيال على محارم الله عز وجل، تحترم وتصان وتجتنب خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة. نعم، الشرع جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى الحرام، والذرائع هي الوسائل التي تفضي إلى الحرام، سدها الله جل وعلا، كما في قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا آلهة المشركين، فإن هذا يؤدي إلى أن يسبوا الله انتقاما منكم، فلا تسبوها، سدا لهذه الذريعة. وإن كان سب آلهة المشركين أمر واجب، لكن إذا كان يفضي إلى ما هو محرم فإنها لا تسب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا المدعوين الذين يدعوهم هؤلاء ويشركون بهم، إذا كان هذا يفضي إلى مسبة الله سبحانه وتعالى، فهذا من سد الذرائع. نعم. فإن الشارع يسد، وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظرنا، كان اليهود يأتون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون له: راعنا. والمراعاة أن يلقي لهم باله ويستقبل ما يقولون ثم يجيب عنه، ولكن له معنى آخر، معنى راعنا يريدون به الرعونة وهي خفة العقل، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا، وهم يريدون المعنى السيء، المعنى السيء وهو الرعونة. الله جل وعلا سد هذا وقال لا تقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن انظرنا ليس فيها ملفات ومعنى آخر، انظرنا ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، سدا للذريعة على اليهود الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، وهي ظاهرها راعنا يعني انتظرنا واستمع لكلامنا، هذا ظاهرها، لكن لا يريدون هذا، يريدون من الرعونة. نعم. فإن الشارع يسد الطريق إلى ذلك المحرم بكل ممكن، والمحتال يتوسل إليه بكل ممكن. نعم، الله يسد هذا الطريق وهم يفتحونه محادة لله عز وجل. نعم. ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع إلى الربا والزنا. نعم، الله جل وعلا وضع لهذه العقود صيغا واحتياطات لئلا يتوصل بها ويحتال بها إلى ما حرم الله، فيحتال باسم عقد النكاح إلى الزنا، يقول عقد عليها، يروح الزانية ويزني بها ويقول أنا عقد عليها، العقد ما هو صحيح، لا يجوز تزوج الزانية حتى تتوب إلى الله عز وجل من زناها وحتى تعتد بعد التوبة، لا يجوز هذا باسم النكاح، هذا احتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك الربا يحتالون عليه باسم البيع، باسم البيع، والله جل وعلا يقول حرم وأحل الله البيع، ذلك بأنهم قالوا إنما الربا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، قال الله جل وعلا ردا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع إلى الربا والزنا. الصرف وهو صرف النقد بنقد آخر، صرف الذهب بالذهب أو صرف الذهب بالفضة، يعني الصرف بجنسه أو بغير جنسه، فلا يتفرقون وبينهم شيء، سدا لذريعة ربا النسيئة، لا يتفرقون وبينهم شيء سدا لذريعة ربا النسيئة، ربا الجاهلية، فأوجب التقابض قبل التفرق في بيع الذهب بالذهب أو بيع الذهب بالفضة أو بيع العملة بعملة أخرى من غير جنسها، إن اتحد الجنس يحرم التفاضل ويحرم النسيئة، وإن اختلف الجنس يحرم النسيئة ويباح التفاضل، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، تقابض. نعم. شروطا سد ببعضها التذرع إلى الربا والزنا وكمل بها مقصود العقود. نعم. ولم يمكن المحتال الخروج منها في الظاهر، فيريد الاحتيال على ما منع الشارع منه فيأتي بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع الذريعة إليه، فلم يبق لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة، بل تبقى بمنزلة العبث واللعب وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة. نعم، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فلا يجوز. نعم. قال واعتبر هذا بالشفعة، فإن الشارع، قال الشيخ تقي الدين، نعم، قال واعتبر هذا بالشفعة، فإن الشارع أباح انتزاع الشخص من مشتريه، والشارع لا يخرج الملك عن مالكه بقيمة أو غيرها إلا لمصلحة راجحة. والشارع لا يخرج الملك عن مالكه بقيمة أو غيرها إلا لمصلحة راجحة، وكانت المصلحة ها هنا تكميل العقار للشريك، فإنه نعم الشارع إذا صار هناك شيء مشترك، عقار، بيت أو أرض أو بستان مشتركة، وباع أحد الشركاء نصيبه على أجنبي من الشركاء، فإن للشريك أن ينزع هذا الشخص ممن اشتراه بثمنه دفعا لضرر دخول واحد عليهم أجنبي يضارهم أو يضايقهم، فالشارع جعل الشفعة لدفع الضرر. نعم. وكانت المصلحة هاهنا تكميل العقار للشريك، فإنه بذلك يزول ضرر المشاركة والمقاسمة. نعم. وليس في هذا التكميل ضرر على البائع، لأن مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري شريكا كان أو أجنبيا. ليس في الشفعة ضرر على البائع، لأن الثمن سيحصل له، وإنما المراد دفع الضرر عن الشريك، أن يدخل معه شريك أجنبي فيضاره وقد لا يتفقان، فلأجل هذا شرع الله الشفعة، وهي انتزاع حصة الشريك بمثل الثمن الذي انتهى إليه العقد. نعم. فالمحتال لإسقاطها مناقض لمقصود الشارع، الاحتيال على إسقاط الشفعة كان يجعله باسم هبة، بعض الناس إذا أرادوا يسقطون الشفعة يقول أنا ما بعته، أنا واهبه على فلان، واهبه لفلان، هل مشتريه؟ يقول أنا واهبه له، وهو كذب، ما وهبه وإنما باعه، ولكنه سماه هبة لأجل أن تسقط الشفعة، حيلة باطلة. نعم. فالمحتال لإسقاطها مناقض لمقصود الشارع مضاد له في حكمه، فالشارع يقول لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، والمحتال يقول لك أن تتحيل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من الحيل التي ظاهرها مكر وخداع، وباطنها منع الشريك مما أباحه له الشارع ومكنه منه، وتفويت نفس مقصود الشارع. نعم، هذا في إسقاط الشفعة مضارة بالشريك، فلا يجوز التحيل على إسقاطها باسم الهبة أو باسم آخر أو باسم الأجرة أو باسم. نعم. والمصيبة الكبرى إظهار المحتال أنه إنما فعل ما أذن له الشارع في فعله، وأنه مكنه من المكر والخداع والتحيل على إسقاط حق الشريك، وهذا بين لمن تأمله. يكذب على الشارع أن الشارع أباح له أن يتصرف في ملكه وفي سهمه، أباحه له، نعم أباح له ذلك، لكن لا يضر بالشريك، أباح له ذلك على وجه لا يضر بالشريك، فلا تدخل عليه شخصا أجنبيا يختلف معه ويضاره. نعم. فلذلك جعل للشريك حق الشفعة وانتزاعها ممن اشترى السهم بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد، هذا دفع، هذا سد للذريعة. نعم. قال والمقصود بيان تحريم الحيل وأن صاحبها، قال الشيخ تقي الدين، نعم والمقصود، قال والمقصود بيان تحريم الحيل وأن صاحبها متعرض لسخط الله تعالى وأليم عقابه. نعم، الحيل التي يقصد بها التوصل إلى ما حرم الله، كالربا باسم البيع، وإسقاط الشفعة باسم الهبة، وما أشبه ذلك. نعم. قال: والمقصود بيان تحريم الحيل، وأن صاحبها متعرض لسخط الله تعالى وأليم عقابه، ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان. نعم. القاضي إذا ثبت عنده الاحتيال فإنه يبطل هذه الحيلة في البيع أو في الشراء أو في التأجير أو غير ذلك، ويضع الحق في نصابه. نعم. ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان، وذلك في كل حيلة بحسبها، فلا يخلو الاحتيال إما أن يكون من واحد أو اثنين فأكثر، فإن كان من اثنين فأكثر، فإن كان عقد بيع تواطأ عليه تحيلا على الربا كما في العينة حكم بفساد العقدين ويرد إلى الأول رأس ماله كما في العينة. والشيخ لا يرى مسألة العينة، شيخ الإسلام لا يبيح العينة، وهي أن المحتاج يشتري سلعة من التاجر بثمن مؤجل، استدينها منه بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال، ثم يبيعها على غير من اشتراها منه، ويأخذ ثمنها وينتفع به. الجمهور على جواز ذلك، على جواز العينة، والشيخ لا يرى هذا، يحرم العينة لأن يقول لأنها وسيلة إلى الربا باسم البيع. نعم. فإن كان من اثنين فأكثر، فإن كان عقد بيع تواطأ عليه تحيلا على الربا كما في العينة حكم بفساد العقدين ويرد إلى الأول رأس ماله كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربا لا يحل الانتفاع به، بل يجب رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا. إذا وصل إليه شيء من مال غيره باسم العقد والبيع أو التأجير أو غير ذلك وهو غير صحيح، وإنما سمي بذلك للتستر على الواقع، فالشارع يبطل هذا ويرد الحق إلى نصابه منعا للحيل الباطلة. فإذا ثبت عند القاضي هذا الأمر فإنه ينقض هذا العقد. نعم. وكذلك إن جمع بين بيع وقرض أو إجارة وقرض أو مضاربة أو شركة أو مساقات أو مزارعة وقرض حكم بفسادهما. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فلا يجمع بين إجارة وبيع ولا بين عقد وعقد آخر، بل يكون كل عقد على حدة منعا للحيل ومنعا للتضرر. نعم. كذلك إن جمع بين بيع وقرض أو إجارة وقرض أو مضاربة أو شركة أو مساقات أو مزارعة وقرض مساقات هي أن يدفع الشجر لمن يسقيه بجزء من ثمرته، مساقات تكون للشجر، والمزارعة أن يدفع الأرض، يملك أرضا زراعية يدفعها لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إلا إذا اتخذ هذا حيلة فإنه لا يجوز. نعم. أو مضاربة أو شركة. والمضاربة أن يدفع مالا لمن يتاجر به، والربح بينهما، بين العامل وبين رب المال، هذه المضاربة لا بأس بها، إلا إذا كان وراءها احتيال فلا تجوز. نعم. إن جمع بين بيع وقرض أو إجارة وقرض أو مضاربة أو شركة أو مساقات أو مزارعة وقرض حكم بفسادهما، فيجب أن يرد عليه بدل ماله الذي جعلاه قرضا، والعقد الآخر فاسد حكمه حكم العقود الفاسدة. نعم. وكذلك إن كان نكاحا تواطأ عليه كان حكمه حكم الأنكحة الفاسدة. نعم. ويدخل الاحتيال حتى عقد النكاح، سمونه نكاح وهو ليس على ظاهره، فيكون باطلا، يكون زنا والعياذ بالله. نعم. وكذلك إن تواطأ على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة. نعم. أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد. الحيلة سواء كانت لإسقاط حق المخلوق أو لإسقاط حق الخالق كإسقاط الزكاة، لا تجوز هذه الحيلة ولا يسقط الواجب. نعم. وكذلك إن تواطأ على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد أو وقف فاسد، مثل أن تريد مواقعة مملوكها فتهبه لرجل فيزوجها به، فإذا قضت وطرها منه استوهبته من الرجل فوهبها إياه فانفسخ النكاح، فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام. نعم. لا يجوز للمرأة أن تتزوج مملوكها، لا يجوز للمرأة أن تتزوج مملوكها. قد يحتال بعض النساء وبعض الناس على ذلك فيتزوجها مملوكها بصورة ليست الصورة الممنوعة في الظاهر، وهذا باطل لأنه احتيال على ما حرم الله. نعم. فلا يجوز للمملوك أن يعقد على مملوكته عقد نكاح. نعم. مثل أن تريد مواقعة مملوكها فتهبه لرجل فيزوجها به، فإذا قضت وطرها منه استوهبته من الرجل فوهبها إياه فانفسخ النكاح، فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام. لأنهما حيلة على ما حرم الله. نعم. وإن كان الاحتيال من واحد، فإن كانت حيلة يستقل بها لم يحصل، فإن كانت حيلة يستقل بها لم يحصل بها غرضه، فإن كانت عقدا كان فاسدا، مثل أن يهب لابنه هبة يريد أن يرجع فيها لئلا يجب عليه الزكاة، فإن وجود هذه الهبة كعدمها. إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة فوهبه لابنه في الظاهر، وهبه لابنه في الظاهر، يقول المال ما هو بلي الآن، صار لولدي فلان، وهو لم يهبه في الواقع وإنما سماه هبة لأجل إسقاط الزكاة، هذا باطل. نعم. فإن وجود هذه الهبة كعدمها وليست هبة في شيء من الأحكام، لكن إن ظهر المقصود ترتب الحكم عليه ظاهرا وباطنا، وإلا كانت فاسدة في الباطن فقط. نعم. وإن كانت حيلة لا يستقل بها، مثل أن ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة، أو يرتجع المرأة إضرارا بها، أو يهب ماله إضرارا لورثته ونحو ذلك، كانت هذه عيدة واحدة. وإن كانت حيلة لا يستقل بها، مثل أن ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة. نعم. مطلقة ثلاثا وهي لا تحل لمطلقها إلا بعد أن يطأها زوج آخر ثم يطلقها الزوج الآخر، فتحل الأول، يتواطأ مع واحد ويتزوجها وهو لا يريد الزواج بها، إنما يريد أن يحللها لمن طلقها، هذا حرام ولا تحل للأول. نعم. مثل أن ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة. وقد لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار تنفيرا منه. نعم. مثل أن ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة، أو يرتجع المرأة إضرارا بها، أو يرتجع مطلقته. إذا طلق امرأة دون الثلاث له الرجعة عليها ما دامت في العدة، إذا كان قصده قصدا صحيحا. أما إذا كان قصده الإضرار بالمرأة، يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها علشان يطول عليها الانتظار والعدة من عدة إلى عدة، هذا باطل ولا يجوز. نعم. أو يهب ماله إضرارا لورثته، أو يكون عنده مال، يكون عنده مال يهبه لغيره إضرارا بورثته، يريد أن يمنع إرثهم له، فالهبة باطلة. نعم. ونحو ذلك كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإلى من علم غرضه باطلة. نعم. فلا يحل له وطء المرأة ولا يرثها لو ماتت. إذا كان المحلل لا يحل له وطء المرأة، هو زنا لأنه لم يعقد عليها عقدا شرعيا، ولو ماتت لا يرثها. يقول هذه زوجتي لأن عقدها غير صحيح، هي ما ليست زوجة له حتى يرثها. نعم. ما يترتب عليه أحكامه. نعم. وإذا علم الموهوب له والموصى له غرضه لم يحصل له الملك في الباطن، فلا يحل له الانتفاع به، بل يجب رده إلى مستحقه. إذا عرف الموهوب له أنه حيل عن الإرث، أو الموصى له أنه أيضا لأجل منع الورثة والإضرار بالورثة، إذا علم ذلك لا يحل له، لا يحل للموهوب له والموصى له أن يأخذ هذا المال لأنه ظلم وعدوان. نعم. وإذا علم الموهوب له والموصى له غرضه لم يحصل له الملك في الباطن، فلا يحل له الانتفاع به. الباطن يعني فيما بينه وبين الله، وإن كان في الظاهر إنه صحيح ولا بأس، لكن ما بينه وبين الله باطل ولا يجوز هذا. نعم. لم يحصل له الملك في الباطن فلا يحل له الانتفاع به، بل يجب رده إلى مستحقه. وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذي لم يعلم، فإنه صحيح يفيد مقصود العقود الصحيحة. الذي لم يعلم، العاقد الذي لم يعلم بأن العقد باطل، فإنه لا حرج عليه في تملكه، في زواجه، لأنه على نيته. نعم. ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة، وإن كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض، صحح الطلاق من جهة أنه أزال ملكه، ولم يصحح من حيث أنه يمنع الإرث. نعم. إذا كان يقصد بالطلاق منع المطلقة من الإرث، كأن يطلقها وهو في مرض موته المخوف، هذا متهم بحرمانها، لأنه ما له يطلق في هذه الحالة، محجور عليه، لا يجوز له. فإذا طلقها في مرض موته المخوف قاصدا حرمانها من الإرث، لم يسقط إرثها، وبالنسبة له تطلق، بالنسبة له هو تطلق عليه، لكن المرأة لا تحرم من الميراث. نعم. معاملة له بنقيض قصده. نعم. وإن كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض، صحح الطلاق من جهة أنه أزال ملكه، ولم يصحح من حيث أنه يمنع الإرث، فإنه إنما منع من قطع الإرث لا من إزالة ملك البضع. نعم. وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض له، مثل أن يسافر في الصيف ليتأخر عنه الصوم إلى الشتاء، لم يحصل غرضه، بل يجب عليه الصوم في هذا السفر. نعم. إذا جار رمضان إذا جاء رمضان يسافر وما له حاجة بالسفر، لكن علشان يفطر، علشان يفطر، نقول لا، هالسفر ما يبيح لك الإفطار، لأنه حيلة، لأنه حيلة على الإفطار في رمضان. فلما كان حيلة على الإفطار في رمضان فإن الصيام واجب عليك في السفر، في السفر، لأن هذا سفر لا يسقط الصوم عنك. نعم، فالشرع جاء بسد هذه الأمور. نعم، واحد يحكى عن واحد إنه أو واحد من الأعراب قالوا جاءك رمضان، قال هين لأقطعنه في الأسفار، لأقطعنه في الأسفار، هذا باطل. نعم. قلت: ونظير هذا ما قاله المالكية أنه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين. قلت أي قال ابن القيم، ابن القيم مؤلف هذا الكتاب. نعم. قلت: ونظير هذا ما قاله المالكية إنه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين إذا لبسهما لنفس المسح، فلو مسح لذلك لم يجزئه وعليه إعادة الصلاة أبدا. إذا كان لبسه للخفين حيلة على إسقاط الغسل، لبسهما حيلة لإسقاط الغسل لا لحاجة إلى لبس الخفين، وإنما من باب الحيلة، لا يجوز هذا ولا يسقط عنه الغسل، معاملة له بنقيض ما فعل. نعم. قلت: ونظير هذا ما قاله المالكية إنه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين إذا لبسهما لنفس المسح، فلو مسح لذلك لم يجزئ وعليه إعادة الصلاة أبدا، وإنما تثبت الرخصة في حق من لبسهما لحاجة كالبرد والركوب ونحوهما، فيمسح عليهما لمشقة النزع. إذا لبس الخفين لحاجة، حاجة المشي أو حاجة الدفء، فله أن يمسح عليهم. أما إذا لبسهما لأجل المسح فقط فهذا لا يجوز ويجب عليه الغسل. نعم. وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك، يعني بناء على الظاهر باقي الفقهاء قالوا له يمسح له يفطر بناء على الظاهر، وأما البواطن فلا يعلمها إلا الله. نعم. والمنع جار على أصول من راعى المقاصد. نعم. قال شيخ: فالذين أبطلوا المسح راعوا المقصد، ما راعوا الظاهر، راعوا المقصد، مقصود العبد، فعاملوه بموجبه. نعم. قال شيخنا رحمه الله، شيخ الإسلام بن تيمية، نعم، وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره، مثل أن يطأ امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه، أو مثل أن تباشر المرأة ابن زوجها أو أباه عند من يرى ذلك موجبا للتحريم، فهذه الحيل بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب، لا يمكن إبطالها، لأن حرمة المرأة بهذا السبب حق لله تعالى يترتب عليه فسخ النكاح ضمنا، والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد. نعم. وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع، فإن نجاسة المائعات بالمخالطة، وتحريم المصاهرة بالمباشرة أحكام تثبت بأمور حسية، فلا ترفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب. قلت: هذا كان قول الشيخ أولا، ثم رجع إلى تحريم المصاهرة، رجع إلى أن تحريم المصاهرة لا يثبت بالمباشرة المحرمة، وحينئذ فصورة ذلك أن ترضع امرأته الكبيرة أو أمه امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحها، فإن فسخ النكاح هاهنا لا يتوقف على العقل ولا على القصد، بل لو كانت المرضعة مجنونة ثبت التحريم، فهو بمنزلة أن يلقي مجنونة لا قصد لها، فيثبت إذا أرضعت يثبت حكم الرضاع وإن كانت مجنونة. نعم. بل لو كانت المرضعة مجنونة ثبت التحريم، فهو بمنزلة أن يلقي الرضاع يعني. نعم. فهو بمنزلة أن يلقي في مائعه ما ينجسه. نعم. قال: وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى تحليل له أو لغيره، مثل أن يقتل رجلا ليتزوج امرأته أو يزوجها غيره، فهنا تحل المرأة لغير من قصد تزويجها به، فإنها بالنسبة إليه كمن مات عنها زوجها أو قتل بحق أو في سبيل الله. وأما بالنسبة إلى من قصد بالقتل أن يتزوج المرأة إما بمواطأة منها أو بدونها، فهذا يشبه من بعض الوجوه ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع إلى موضع من غير أن يطرح فيها شيئا. نعم. الحيل المقصود أن الحيل التي تفضي إلى محرم باطلة ولا يترتب عليها آثارها. نعم. فهذا يشبه من بعض الوجوه ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع إلى موضع من غير أن يطرح فيها. الخمر حرام، ما إذا أسكرت واشتدت فهي حرام، لكن لو تخللت بنفسها ورجعت خلا بنفسها دون تصرف من الشخص فإنها تحل بتخللها. أما لو خللها هو فإنها تحرم ولا تحل بتخليله إياها. نعم. ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع إلى موضع من غير أن يطرح فيها شيئا، والصحيح أنها لا تطهر، وإن كانت تطهر إذا تخللت بفعل الله تعالى. وكذلك هذا الرجل لو الخمر مات، الخمر نجسة رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس يعني نجس من عمل الشيطان، الخمر نجسة، فلو أنه خللها من أجل أن تطهر الخل طاهر، حولها إلى خل لأجل أن تكون طاهرة لم تطهر بذلك، لكن لو تخللت هي بنفسها بدون سبب من الإنسان فإنها تطهر. نعم. وكذلك هذا الرجل لو مات بدون هذا القصد حلت المرأة، فإذا قتله لهذا القصد أمكن أن يقال تحرم عليه مع حلها لغيره. بالنسبة لغيره ما له دخل، لكن بالنسبة له هو سبب في قتل زوجها من أجل أن تحل له، تحرم عليه إبطالا لحيلته. نعم. ويشبه هذا الحلال إذا صاد الصيد وذبحه لحرام. الحلال يعني غير المحرم، الحلال الرجل غير المحرم. نعم. ويشبه هذا الحلال إذا صاد الصيد وذبحه لحرام، فإنه يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال. ويشبه هذا الحلال إذا صاد الصيد، الحلال يعني المحل غير المحرم. نعم. الحلال إذا صاد الصيد وذبحه لحرام، ذبحه لمحرم، حرام يعني محرم، فإنه يحرم. إذا قصد صيده وذبحه للمحرم فإنه لا يحل للمحرم، لا يحل للمحرم، لأن هذا من باب الحيلة. نعم. فإنه يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال. نعم. ومما يؤيد هذا أن القاتل يمنع الإرث ولا يمنعه غيره من الورثة، لكن لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة. إذا قتل شخصا من أجل أن يرثه فإن هذا يمنع من الإرث، لأن من موانع الميراث ثلاثة، منها القتل، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق يعني عبودية، رق وقتل، هذا الثاني قتل، إذا قتله من أجل أن يرثه يحرم من الإرث، رق وقتل واختلاف دين. نعم. لكن لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة كان القتل مما يقصد به المال، بخلاف الزوجة فإن ذلك لا يكاد يقصد، فإن التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الوارث إلى مال المورث قليل، وكونه يقتله ليتزوجها فهذا أقل. فلذلك أنه يقتله لأجل يتزوج امرأته، هذا نادر لا يعلق به حكم، أما أن يقتله لأجل أن يرث ماله هذا كثير معه، ولذلك جعل القتل مانعا من الإرث سدا للذريعة. نعم. وكونه يقتله ليتزوجها فهذا أقل، فلذلك لم يشرع أن من قتل رجلا حرمت عليه امرأته، كما شرع أن من قتل مورثا منع ميراثه. نعم. فإذا قتله ليتزوج بها فقد وجدت الحكمة فيه، فيعاقب بنقيض قصده. إذا ثبت هذا أنه قتله من أجل أن يتزوج بامرأته فإنه يحرم من الزواج بها معاملة له بنقيض قصده وسدا للذريعة أيضا. نعم. وأكثر ما يقال في رد هذا أن الأفعال المحرمة لحق الله سبحانه لا تفيد الحل، كذبح الصيد وتخليل الخمر والتذكية في غير المحل، أما المحرم لحق الآدمي كذبح المغصوب فإنه يفيد الحل. أو يقال إن الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع كالزكاة، والقتل لم يشرع بحل المرأة، وإنما انقضى النكاح بانقضاء الأجل، فصار الحل ضمنا وتبعا. نعم. ويمكن أن يقال في جواب هذا إن قتل الآدمي حرام لحق الله تعالى وحق الآدمي، ولهذا لا يستباح بالإباحة، بخلاف ذبح المغصوب فإنه حرم لمحض حق الآدمي، ولهذا لو أباحه حل. فالمحرم لو هنا أباحه المغصوب منه سمح له حل ما بيده وإن كان غاصبا له في الأول، لكن لما عفى عنه سامح صار له هبة. نعم. فالمحرم هناك إنما هو تفويت المالية على المالك لا إزهاق الروح، وقد اختلف في الذبح بآلة مغصوبة، وفيه عن أحمد روايتان، واختلف يعني إذا غصب السكين وذبح بها شاتا، منهم من يقول لا تحل الشات لأنها ذكيت بآلة مغصوبة فلا تحل. نعم. وقد اختلف في الذبح بآلة مغصوبة وفيه عن أحمد روايتان، واختلف العلماء في ذبح المغصوب، وقد نص أحمد على أنه ذكي، وفيه حديث رافع ابن خديج على أنه ذكي يعني يحل. نعم. وفيه حديث رافع ابن خديج في ذبح الغنم المنهوبة، والحديث الآخر في المرأة التي أضافت النبي صلى الله عليه وسلم فذبحت له شاة أخذتها بدون إذن أهلها فقال أطعموها الأسارى. نعم. ولم يأكل منها صلى الله عليه وسلم تورعا. نعم. وفي هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله يمنع من أكله المذبوح له دون غيره، كالصيد. نعم. إذا ذبحه الحلال لحرام حرم على الحلال. الصيد إذا ذبحه حلال يعني غير محرم، ذبحه غير محرم. كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام، للمحرم، حرام يعني محرم، فلا يحل للمحرم. نعم. ما صيد له. نعم. كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام حرم على الحرام دون الحلال، حرم على المحرم دون المحلين الذين لم يحرموا، يعني حرم على المذبوح من أجله دون غيره ممن لم يذبح لأجله. نعم. وقد نقل صالح عن أبيه، صالح بن أحمد، لأن أحمد له ابنان، عبد الله وهو الأكبر وصالح. نعم. وقد نقل صالح عن أبيه في من سرق شاة فذبحها قال لا يحل أكلها، يعني له. قلت لأبي، ف

ألا ينفسخ بها النكاح. نعم. وإذا علم الحاكم أنها ارتدت لذلك لم يفرق بينهما وتكون مرتدة من حيث العقوبة والقتل غير مرتدة من جهة فساد النكاح، حتى لو توفيت أو قتلت قبل الرجوع استحق ميراثها. ما وصلت إلى فصل؟ باقي أربعة أسطر. نعم. حتى لو توفيت أو قتلت قبل الرجوع استحق ميراثها، لكن لا يجوز له وطؤها في حال الردة، فإن الزوجة قد يحرم وطؤها بأسباب من جهتها كما لو أحرمت، لكن لو ثبت أنها ارتدت ثم قالت إنما ارتدت لفسخ النكاح لم يقبل هذا، فإنه قد يجعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة بأن تلقن أنها إنما ارتدت للفسخ، ولأنها متهمة في ذلك، ولأن الأصل أنها مرتدة في جميع الأحكام. فصل. استغفر الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول مر معنا كلمة الشقص، ما المراد بهذه الكلمة؟ الشقص. نعم. الشقص السهم في العقار. الشقص هو السهم في العقار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول كان عند أبي بيت وعرضه للبيع، وقد كلم الجيران وأخبرهم عن هذا أنه يريد بيعه، أنه يريد بيعه، فلم يردوا عليه بشيء، ثم قام ببيعه لرجل آخر، يقول هل عليه شيء من الإثم وهل لهم شفعة في ذلك؟ لا، الجار ما له شفعة على حق على ملك جاره، إذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، الشفعة في المال المشترك، أما المقسوم معروف نصيب كل واحد على حدة، هذا ليس للجار أن يشفع على جاره إلا إذا اشترك في مرفق عام كالمسيل والطريق فإن له الشفعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل العينة التي لا يرى جوازها شيخ الإسلام رحمة الله عليه هي مسألة التورق التي يتعامل بها الآن؟ أيوة، هي مسألة التورق تماما، الشيخ لا يراها، يقول لأنها حيلة إلى الربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل الجمع بين عقدين في البيوع هو أمر باطل مطلق في جميع العقود؟ أي نعم، بين الجمع بين عقدين في صفقة واحدة ما يصلح، كل عقد على حدة. نعم. فضيلة الشيخ، لأنه لو أنه اختل واحد من العقدين، لو اختل واحد من العقدين يبي يختل الثاني، يحصل بذلك المضرة على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من لبس الخفين لأجل الحاجة ولأجل المسح عليهما فهل يجوز له هذا؟ لا يجوز له أن ينوي لأجل المسح عليهما، النية الثانية لا تجوز، أما النية الحاجة هي صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض الناس يدخل ماله في تجارة بزعم أنها حتى لا تأكل المال الزكاة، ويروون في ذلك حديثا مرفوعا، فما صحة وجود مثل هذا الحديث؟ مش الحديث المرفوع، جيب لنا نصه عشان نشوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، يقول ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وأخذتم أذناب البقر؟ قالوا معناه والله أعلم أنهم يتركون الخيل التي هي دواب بالجهاد ويأخذون بأذناب البقر للحرث وينشغلون بالحرث والزراعة عن الجهاد في سبيل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك أخت لي ترفض أن تتواصل مع والدها بحجة أنه لا يسأل عنها ولا يهتم بها، وأنها تركها عند أخيها وهي بحاجة له بعد وفاة أمهما. يقول: ما نصيحتكم لهذه الأخت تجاه والدها وتركها له؟ نصيحتنا أن تتوب إلى الله وأن تبر بوالدها، لأن هذا عقوق، هذا عقوق لوالدها، حقه لا يسقط عنها ولو أساء إليها، فحقه لا يسقط عنها، فعليها أن تبر به وتحسن إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القتل الذي يمنع الميراث هل هو القتل عمدا أو جميع أنواع القتل؟ جميع أنواع القتل، حتى لو شهد عليه القصاص ما يرث، لأنه تسبب في قتله. نعم. سدا للذريعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الضابط في الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند نزول المطر أو بسبب المطر؟ الضابط إذا كان الناس يتأذون في المطر، يبل الثياب أو تكون الأرض فيها مستنقعات وفيها وحل بينهم وبين المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من العادات عندنا أنهم يضعون الحناء على الأضاحي، فهل يعد هذا أمرا مشروعا؟ لا بأس، هذا علامة على أنها أضاحي، ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كنت أصلي نافلة فدخل معي رجل يريد صلاة الظهر، فأكملت النافلة 4 ركعات، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. كان جلست وإذا سلمت يقوم هو يكمل صلاته. نعم. أما أنك تزيد بالصلاة النافلة علشان اللي دخل معك، لا، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من إخوتنا يقول: الجنود المرابطين في الحد في المراكز الجبلية، يقول: هل يجوز لنا أن نجمع الصلاة جمع تقديم ونحن على الثغور في النقاط القريبة من الحد؟ هذا السؤال يوجه للإفتاء ويجيهم الجواب إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تحرك المني بشهوة وانتقاله هل هو موجب للغسل وإن لم يخرج؟ لا، ما دام لم يخرج لا يترتب عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا لم يعق الوالد عن ولده حتى بلغ 15 سنة، يقول: هل يعق عنه بعد ذلك؟ فات وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند الجمع بين الصلاتين، صلاتي المغرب والعشاء، هل يأتي بالأذكار قبل المجموع؟ عند الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، هل يأتي بالأذكار بين الصلاتين، أذكار المغرب ثم يقيم فيصلي ويأتي بأذكار العشاء؟ لا، يواصل الجمع ويأتي بالأذكار بعد الصلاة الثانية، يأتي بالأذكار بعد الصلاة الثانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، هل يدخل في ذلك الكفار إذا أسلموا أنه تبدل أعمالهم حسنات؟ الآية على ظاهرها، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعد. كل تائب من يتناوله هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الاحتفال بعيد مولد الطفل الجديد لأول سنة فقط؟ لا يجوز الاحتفال بالموالد، لأن هذا بدعة، هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند قول أهل العلم أن هذا الأمر حرام أو أنه لا يجوز، هل بينهما فرق في الإثم؟ لا، ليس بينهما فرق. الحرام هو الذي لا يجوز، والذي لا يجوز هو الحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأماكن التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وقباء، سؤاله: هل يجوز بأن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصدها لذاتها، لذات البقعة؟ قصدها لفضلها، قصدها لفضلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ذبحت شاة بدون إذن صاحبها وطبختها لضيافة شخص ثم بعد ذلك أذن المالك لهذا الفعل، فهل تحرم على الضيف؟ هل يحرم عليه أن يأكل منها؟ تحرم على الذابح، على الغاصب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع تسجيل المصحف، تسجيل القرآن ونشره عن طريق مقاطع في الجوالات ثم إهداء ثوابه للميت ليكون صدقة جارية عنه، فقد كثر مثل هذا الأمر؟ إيش؟ هل يجوز تسجيل المصحف، قراءة القرآن ونشره عن طريق مقاطع في الجوالات ثم إهداء ثوابه للميت حتى يكون صدقة جارية عنه، فقد كثر مثل هذا الأمر؟ ما دام أنه كثر وقع فيكتب للإفتاء ينظرون فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشترط للصلاة على الجنازة أن يكون على طهارة، أن يكون المصلي على طهارة؟ نعم، صلاة هي صلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، هذا عام، صلاة الجنازة وصلاة الفريضة وصلاة النافلة. نعم. صلاة الكسوف، صلاة العيد، كل صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أراد نسك التمتع فهل يجوز له أن يجعل الحج عنه، وأما العمرة فهي عن غيره؟ نعم، لا بأس بذلك، يكون العمرة عن واحد والحج عن آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل حفظ القرآن واجب على كل مسلم أن يحفظه عن ظهر قلب؟ لا، ما هو واجب، ما هو واجب، لكنه أفضل وأحسن. نعم. فضيلة الشيخ، الواجب أن يحفظ ما يحتاج إليه في صلاته، يحتاج إليه في صلاته، هذا واجب، أما غيره فهذا فضيلة ونافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من علامات محبة الله عز وجل للشخص أنه يكون محبوبا وله قبول عند الناس، وأن هذا من البشرى للمؤمن؟ نعم، هذا ورد في الحديث أن الله إذا أحب شخصا أمر الملائكة أن يحبوه في السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة تكبر تكبيرة الإحرام وتركع وتسجد وتصلي أول ركعة ثم لا تستطيع القيام في الركعة الأخرى فتكمل الصلاة وهي جالسة لأنها مريضة، هل صلاتها على هذه الحال صحيحة؟ نعم، صلاتها صحيحة، تقوم إذا قدرت على القيام وتجلس إذا عجزت عن القيام في صلاة واحدة، لا بأس. نعم. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحد طلبة العلم يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك قال: قولوا اللهم صل على محمد، ولم يقل صلوا على الرسول محمد، اللهم صل على الرسول محمد تواضعا منه، فيشرع للمسلم بعد ذلك أن يقول في التشهد اللهم صل على الرسول محمد؟ لا، هذه زيادة منه، هذه زيادة من غير مقبولة، لا يزاد على الحديث، كما الحديث يروى كما جاء ويعمل به كما جاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما يسمى بزواج المسيار هل يعتبر من باب الحيل التي مرت معنا في هذا الكتاب؟ زواج المسيار يحتاج أن يكتب سؤال ويرسل للإفتاء ينظر فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما معنى ما ورد في قوله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ هل معنى ذلك أنه يباح له هذا الأمر؟ لا، معناه أنه ما هو بإذن الله بذلك، ما هو بإذن الله بذلك، ولكنه ذكر لواقعه، وهذا من باب التنفير، هذا من باب التنفير لا من باب الإباحة أنه يباح له ينكح الزاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا جمع الإنسان بين صلاتي المغرب والعشاء لعذر فهل يصلي راتبة المغرب بعد العشاء؟ لا بس صليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول امرأة استخدمت حبوب منع الحمل فاضطربت عادتها، تأتي أحيانا لمدة أسبوع فتنقطع ثم تأتي بعد أسبوعين فترى شيئا يسيرا، يقول ما الحكم الشرعي في مثل هذا؟ أنها إذا رأت الدم تجلس، إذا انقطع تغتسل وتصلي، هذا يتبع نزول الدم وانقطاعه، إذا نزل فإنها تجلس ولا تصلي، وإذا انقطع فإنها تغتسل وتصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وصف الله سبحانه وتعالى الجنة في القرآن بأوصاف عديدة وذكر ما فيها من النعيم، وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقول كيف الجمع بين هذا وهذا؟ لا تعارض بينهما، بل فيها ما يعرف وفيها ما لا يعرف، ما استأثر الله بعلمه، أخبرنا عن أشياء في الجنة وأجمل أشياء أخرى لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من زاد في الوضوء على ثلاث في غسل اليدين أو القدمين هل يبطل وضوءه بهذه الزيادة؟ لا، ما يبطل، تبطل الزيادة وهي بدعة، الزيادة بدعة فتبطل، وتبقى السنة باقية ثلاث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مريض محتاج إلى شراء دواء لكنه لا يملك مالا، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لأجل هذا؟ نعم، هذا محتاج، محتاج للدواء، محتاج للأكل، هذا الدواء مثل الأكل والشرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما تفعله بعض البنوك مما يسمى بالتورق المنظم هل هو جائز بهذه الصورة؟ والله ما أعرفه التورق المنظم، ما أعرفه أنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض الجزارين يخفض في أجرة الذبح، ذبح الأضحية، مقابل أن يأخذ شيئا من اللحم، فهل يجوز مثل هذا الاتفاق؟ هذا لا يجوز في الهدي والأضاحي، وأما الذبح غير الهدي والأضاحي غير المشروع، الذبح المباح لا بأس على ما شرطه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول نعيش في بريطانيا مع أمنا وهي مريضة مرضا شديدا، والأطباء يقولون بأنها قريبة من الموت، سؤاله الأم تطلب منا أن ندفنها إذا ماتت في باكستان وأن ننقلها إلى هناك، فهل يجب علينا أن نطيعها وهل هذا من بر الوالدين؟ إذا كان يسهل عليكم فتنفذون وصيتها، إذا كانت تسهل عليكم، أما إذا كانت تصعب عليكم فادفنوها مع المسلمين في أي مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة تقول إن عادتها 5 أيام، والآن أصبحت العادة منذ شهور أصبحت أسبوعا، تقول هل تعتبر هذا الأمر حيض لأنه قد استمر عليها؟ أي نعم، تعتبر العادة تزيد وتنقص وتعتبر حيض إلى 15 يوم كله حيض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز المسح على الشراب الخفيف أو الرقيق؟ الذي يرى لون الجلد من ورائه لا يمسح عليه، نعم، أو فيه شقوق خروق كبيرة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي في قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، هل يدخل في ذلك الهندوسية لأنه في كتبهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هم بها الكتاب الهندوسية، ما هم بها الكتاب، الله يقول: الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى، ولا يدخل فيهم الهندوس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في بعض وكالات السيارات يضعون فتوى معلقة مكتوبة من بعض طلبة العلم بتحليل البيع المنتهي بالتمليك، يقول: ونعلم فتوى هيئة كبار العلماء، ما الواجب في مثل هذا الأمر وما واجب المعارض حيال ذلك؟ الواجب أن عليهم المسؤولية، هم اللي علقوها عليهم المسؤولية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أراد أن يصلي الوتر 3 ركعات فهل يصليها بسلام واحد أو بسلامين؟ لا، بسلامين، الشفع والوتر، يأتي بالشفع ثم يأتي بالوتر، وإذا كان الوقت ضيقا فلا بأس أن يجمعها بسلام واحد، لكن لا يجعل جلوسا في وسطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيهها بصلاة العشاء، لا يجلس في وسطها، يسردها سردا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ابن وقع له حادث سير ومعه والده، فتوفي الوالد في هذا الحادث مباشرة، هل يمنع هذا الابن من الميراث؟ نعم، عموم الحديث يمنعه من الميراث، وهو المذهب والعمل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب معرفة جنس الجنين من الأطباء حال حملها، هل هو ذكر أو أنثى؟ مش الداعي، ما له داعي، ألا تعمل هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك تسأل فيما يسمى بأطفال الأنابيب، يعرض الأطباء هناك على المرأة وعلى الزوج، هل يريدان أن يكون هذا الطفل ذكرا أو أنثى، فهل يجوز مثل هذا الأمر وهل لهم الاختيار؟ إذا أرادوا أنه ذكر يصير ذكر، إذا الله ما أراد أنه ذكر ما يصير ذكر. نعم، انتهى وفقكم الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.